الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أو وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس بالحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة ابن زيد ابن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره. فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال: هذا الذي أوفى لله بأذنه. وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي الذي كان من أمر أبيه فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وقدم مقيس ابن صبابة من مكة مسلما في مذهر فقال: يا رسول الله، جئتك مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام ابن صبابة، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم غدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. وأصيب من بني مصطلق يومئذ الناس، حاشية: قال ابن هشام: وكان شعار المسلمين يوم بني مصطلق: يا منصور أمت أمت. عودة للنص. وقتل علي ابن أبي طالب منهم رجلين مالكا وابنه، وقتل عبد الرحمن ابن عوف رجلا من فرسانهم يقال له أحمر أو أحيمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثيرا، فقسمه في المسلمين. وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويريه بنت الحارث ابن أبي غرار زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويريه بنت الحارث في السهم لثابت ابن قيس ابن الشماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة ولا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي غرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت ابن قيس ابن الشماس أو لابن عمله، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية ابنة الحارث ابن أبي غرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. وعن يزيد ابن رومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم، فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغزوهم، فبينما هم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك حين بعثته إلينا فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فانشمر راجع، أي جد وأسرع. فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرجنا إليه لنقتله، ووالله ما جئنا لذلك. فأنزل الله تعالى فيه وفيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، إلى آخر الآية. وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك حتى إذا كان قريبا من المدينة وكانت معه عائشة في سفره ذلك، قال فيها أهل الإفك ما قالوا. عنوان: خبر الإفك في غزوة بني المصطلق سنة 6. عن عائشة قالت: